أهلا بزين وجه حل الليالي وأنار في الظلماء سود الدياجيا والناس حولي بين لاه وغائب وبين منتظر يعد الثوانيا رمضان رمضان قد زنت السماء برحمة فتحت بمقدمك الجنان الثمانية صوم وصدق وابتهال ودعوة عليت بالأجر الجبال الرواسيا لك الحمد ربي أن رددت مداره لكن رجائي لا ترد دعائي.